فقط الأساتذة الكرام اللي ما حلفهمش لحد أنهم يحضروا معنا في الحصة الأولى، أظن حضرنا على المقاربة التقليدية. دابا كاين بعض الإخوان كيسمعوا مقاربة تقليدية ما عندوش فكرة، فاش تسمع أخويا مقاربة تقليدية عرفها بيداغوجيا التدريس بالأهداف، ولا بيداغوجيا الأهداف، ولا التدريس بالأهداف، ولا المقاربة التقليدية، ولا مقاربة النسق المغلق، هي هذه. بدأ العمل في المغرب بمقاربة التدريس بالأهداف في غضون الثمانينيات من القرن الماضي، وانتقدوها بزاف هاد المقاربة، هاد البيداغوجيا راه ما كتسماش مقاربة، كتسمى بيداغوجيا، بيداغوجيا الأهداف تنطلق. إذا بدأ التعريف ديال بيداغوجيا الأهداف، باش تكون عندك غير أي تكون عندك فكرة، تنطلق من هدف معين، يتم هذا الهدف يتم تقطيعه وتجزئه إلى أهداف إجرائية لتحقيق الهدف العام. كل الأهداف قابلة للقياس والملاحظة بيداغوجية الأهداف، يعني جميع الأهداف قابلة للقياس والملاحظة. ما معنى ذلك؟ أنها لا تراعي تهتم بما هو ظاهري، كتعتمد على الملاحظة والقياس، ما كتعتمدش على ما هو داخلي، تهتم بجانب فقط من التصرف، أي السلوك، السلوك يعني السلوك اللي قابل للقياس فقط، وتجهل الجانب الوجداني والحسي والحركي والانفعالي للمتعلم. وهذه هي من العيوب ديال هذا البيداغوجيا، أنها لا تراعي لهذا الجانب الوجداني كما قلت، كذلك لا تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، إضافة أنها كيف ما سبق لي قلت أنها تعتمد على تجزئ الهدف الأساسي الرئيسي إلى أهداف إجرائية. كذلك من عيوبها أنها تعمل على فصل الأهداف عن المحتويات التعليمية. نقطة أخرى أنها تستند إلى نظرية واحدة، وهي النظرية السلوكية، وتعتبر النظرية السلوكية كذلك من هي اللي ساهمت بشكل كبير في ظهور هذه بيداغوجية الأهداف. هذه عقل عليها، نقطة مهمة. بون، يعني هذا بيداغوجية الأهداف خلقت واحد مجموعة من التحديات وجدها العديد من التربويون في نظام هذا تدريس بيداغوجيا الكفايات، ونتيجة لهذه الانحرافات التي ظهرت على النظام التربوي في المغرب، وعلى أساسها تم تشكيل اللجنة الرسمية الكوزيف لإعداد الميثاق سنة 1999، بناء على واحد التشخيص، ولأول مرة يتم التوافق وطني أن هناك أزمة حقيقية تعاني منها المنظومة التربوية في المغرب. ونتيجة لهذا لذاك لهذا التوافق الوطني الاستثنائي طبعا، ظهرت ما يسمى المقاربة بالكفايات سنة 2000، وتبناها طبعا الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومن ثم تم التخلي نهائيا على بيداغوجية الأهداف. وبالتالي أن وقعت واحد قطيعة ما بين المقاربة التقليدية والمقاربة، وظهرت المقاربة الحديثة اللي هي المقاربة بالكفاية. هذا هو التمفصل، المفصل اللي كاين حاليا. فاش كيقول لك المقاربة التقليدية كيقصدوا بها البيداغوجية الأهداف، فاش كيقول لك المقاربة الحديثة كيقصدوا بها المقاربة بالكفاية. يعني فقط أن كاين بعض الإخوان ما فهموش هذه القضية، هذه أنا وضحتها.